الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوتي الكرام، بعد التحية المباركة الطيبة نشرع بإذن الله عز وجل في هذه الحصة الجديدة من أحاديث التجريد الصحيح، وقد توقفنا في باب الصلاة في الجبة الشامية. قلت بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقهه في تراجمه، فما مقصوده بقوله باب الصلاة في الجبة الشامية؟ أي باب مشروعية وجواز الصلاة في الجبة الشامية. ما المقصود بالجبة الشامية؟ المقصود بها الثياب المستوردة من الكفار، الثياب المستوردة من الكفار. يجوز الصلاة في الثياب المستوردة من الكفار. والدليل على جواز الصلاة في الثياب التي جاءت من الكفار، صنعت في بلاد الكفر وجاءت إلينا، هو هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. محل الشاهد من هذا الحديث الذي ترجم له الإمام البخاري، ما هو محل الشاهد؟ في قوله فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. صلى في ماذا؟ صلى في الجبة الشامية. ما المراد بالإداوة هنا في الحديث؟ هناك مفردات في هذا الحديث نحاول شرحها بإذن الله عز وجل. الإداوة هي إناء صغير من الجلد، فالإناء الصغير المصنوع من الجلد يقال له إداوة. الجبة هي القميص الذي نصطلح عليه اليوم ونسميه بالقميص. شامية أي أنها مستوردة من بلاد الشام. بلاد الشام يومئذ لم يكن قد دخلها الإسلام، وبلاد الشام هي المشتملة اليوم على تلك الدويلات من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، فكل هذه تسمى شاما. والإسلام في هذه الظروف التي يتحدث عنها هذا الصحابي الجليل لم يكن قد دخل إلى الشام بعد، فتكون هذه الجبة التي استقدمت من الشام جاءت من بلد الكفر، أي كانت مصنوعة في بلد الكفر، ولذلك قال جبة شامية. وصلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يستفصل في أمرها، هل هي نظيفة أم غير نظيفة. وبهذا أخذ الإمام البخاري وجماعة من العلماء. أما الأحناف فقد قالوا بكراهة الصلاة في الثياب المستوردة من الكفار قبل غسلها، قالوا تكره الصلاة في الثياب أي في ثياب الكفار إلا بعد غسلها. المالكية يقولون إذا صلى في ثياب الكفار فإنه ينبغي له أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فإذا خرجت الوقت فلا إعادة عليه. لكن هذا الحديث حجة لمن قال بجواز الصلاة في ثياب الكفار بشرط أن لا نتحقق نجاستها، فإن تحققنا نجاستها وجب علينا غسلها، أما إذا لم نتحقق نجاستها فالأصل فيها الطهارة. وعندنا من قواعد الفقه الإسلامي الأصل في الأشياء الطهارة، في هذا الباب الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الذمم براءتها، والأصل في الأشياء الطهارة. وهذا يسمى عند علماء الأصول بماذا؟ بدليل الاستصحاب. ماذا يسمى هذا الدليل؟ الاستصحاب. هذا الحديث مشتمل على فوائد وأحكام. من هذه الفوائد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتنافسون في خدمة المصطفى ويتسابقون إلى تلك الخدمة، ولذلك رأينا هذا الصحابي يتسابق إلى خدمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا مشروعية خدمة أهل الخير والصلاح، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر أصحابه على خدمته معنى ذلك أنه يشرع لأمته هذا الحكم، وهو خدمة أهل الخير والصلاح وأهل العلم والفضل، وهذا ما زال في الأمة قائما إلى يوم الدين. هذا الحكم وهذه الفائدة وهذا الآدب. الثاني من الأمور التي اشتمل عليها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطهارة في كل أحيانه وعلى كل أحواله، ولذلك عندما أراد أن يقضي حاجته أمر هذا الصحابي بأن يأتيه بالماء الذي يتطهر به، ولذلك قالوا يا مغيرة خذ الإداوة، يعني خذ الإناء الذي فيه الماء من أجل أن يتطهر صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يكتفي في قضاء حاجته بالاستجمار، وأحيانا يستعمل الاستنجاء. ما الفرق بين الاستجمار والاستنجاء؟ الاستجمار يكون بالأحجار والاستنجاء يكون بالماء. هذا الحديث بين لنا الحالة الثانية اللي هي إيش؟ اللي هي الاستنجاء، لأنه أمره أن يأتيه بالدوات. وربما اكتفى صلى الله عليه وآله وسلم بالاستجمار وأراد من الماء الذي يوجد في الدوات أن يتوضأ به ولم يريد أن يغتسل منه. يقول فانطلق صلى الله عليه وآله وسلم حتى توارى عني. في ذلك فائدة أخرى من الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته يبالغ في البعد عن الناس لشدة حيائه، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من من العذراء في خدرها. والمراد بالعذراء العروس في خدرها في سترها، والعروس عندما تكون حديثة عهد بالعرس تكون أشد حياء، ورسول الله أشد حياء من هذه، لذلك كان يبعد عند قضاء حاجته. و نستفيد من هنا حكما شرعيا في قضاء الحاجة، وهو الإبعاد عن الناس كثيرا والاستتار. يقول: وعليه جبة شامية، في هذا فائدة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقيد بنوع من الثياب، لم يكن يتقيد بنوع من الثياب، فربما لبس الجبة الشامية، ربما لبس جبة حمراء كما سيأتي لنا، ربما لبس رداء وإزارا وهكذا. وماذا يستفاد من هذا؟ أنه لا تقييد في نوع الثياب. وبعض الإخوة يقيد نفسه ويقيد غيره بنوع من الثياب. ما دليلك يا أيها الأخ الكريم أن تحمل الناس على أن يلبسوا ثوبا معينا؟ وبعض الناس كذلك يحب أن يخالف الناس بلباسه، فيأتي إلى بلده بثوب يقلد فيه الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لباس الشهرة، فالبس لباس قومك. فرسول الله عندما جاء إلى قومه لم يأمرهم بلباس معين، وإنما أمرهم بالضوابط الشرعية المطلوبة في اللباس، سواء كان في الرجال أو في النساء. إذن شوفوا يسر رسول الله، ما أحوجنا إلى هذا اليسر، أن يلبس ما وجد. جبة شامية جاءت من الكفار، ربما واحد منا لما تجيه ثياب مثل هذا يقول: كذا جاي من الكفار، ما أدري هذا، يعني هل يكون كذا أو يكون هذا. رسول الله ميسرا وميسرا، وسنيسرك لليسرى في كل شيء. فذهب ليخرج يده من كمها، طبعا القميص هذا الجبة كان كمها صغيرا، كمها كان صغيرا، فأراد أن يخرج يده من كمها فضاقت عليه عليه الصلاة والسلام، فأخرج يده من أسفلها، لم يتكلف، الكم ما وسع اليد فلتخرج اليد من أسفل ولا حرج في ذلك. فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، معنى ذلك وضوءه المعهود للصلاة التي يريد أن يصليها، ومسح على خفيه، وفي هذا فائدة وهو مشروعية المسح على الخفين، وربما قد سبق لكم هذا الحكم وأحكام المسح وتوقيته وما أشبه ذلك، ثم صلى بعد ذلك. الشاهد عندنا إذن في كونه صلى في هذه الجبة من غير أن يسأل هل هي طاهرة أم غير طاهرة، فدل ذلك على جواز الصلاة في الثوب المستقدم والمستورد من الكفار من غير طهارة، من غير إيش؟ أن تطهره، ولا حتى أن تسأل عنه، لأن السؤال عنه فيه نوع من التكلف والكلفة، والله يقول: وما أنا من المتكلفين، أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. إذن فهمنا هذا الحديث، فلننتقل إلى الحديث الذي يليه تحت الباب، باب كراهية التعري في الصلاة. ما زال المؤلف دائما يتحدث في موضوع ماذا؟ في موضوع اللباس المطلوب في الصلاة، في موضوع اللباس المطلوب في الصلاة الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. باب كراهية التعري في الصلاة. كراهية، المراد بالكراهية هنا التحريم، لأن الكراهة على قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. كراهة التحريم لا يجوز للإنسان أن يرتكبها، كراهة التنزيه كراهة التنزيه ينبغي للإنسان أن يجتنبها، فإن وقع فيها فلا يكون آثما لأنها من باب المكروهات وليس من باب المحرمات. والأحكام الشرعية هي وجوب، ندب، حرام، كراهة، ثم إباحة. باب كراهية التعري في الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لماذا رضي الله عنهما؟ لأن أباه كان صحابيا، لأن أباه كان صحابيا. من هو أباه؟ من هو أبوه؟ نعم، أحسنت، عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام حصلت له ميزة من بين الصحابة جميعا، تماما، من غير حجاب، كلمه الله كفاحا من غير إيش؟ حجاب. أحسنت. يقول يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة؟ قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. قوله هنا كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، متى كان هذا؟ كان قبل بعثته، حين كانت قريش تبني الكعبة، حين كانت قريش تبني الكعبة بعد أن أصابها السيل فتصدعت فهدموها، ثم بنوها على الشكل الذي هي عليه اليوم، وإن كان قد تجدد بناؤها مرارا. كان ينقل معهم الحجارة قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى، وعليه إزاره. الإزار ما يلبس على النصف الأسفل، والرداء ما يلبس على النصف الأعلى، وأنتم تعلمون هذا في الحج. ماذا يلبس الحاج؟ إزارا ورداء. الإزار ما يجعله على أسفله، الرداء ما يجعله على أعلاه. كان اللباس عند العرب يومئذ قليلا، لا يملك الإنسان إلا إزار فقط، ليس عنده إلا إزار. وهذا رسول الله أيضا لم يكن عنده إلا إزار يومئذ فقط. وكان ينقل معهم الحجارة لبناء الكعبة. كان عليه الصلاة والسلام يحمل الحجارة على عاتقه مباشرة من غير حائل. تصور عندما يضع حجارة على جلده، ماذا يكون حال هذا الجلد؟ ها؟ كيف يكون حال هذا الجلد؟ ها؟ يتعثر. فلما رآه عمه العباس يحمل الحجارة على عاتقه من غير حائل أشفق عليه وقال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، لو حللت إزارك، لو حللت إزارك وجعلته على عاتقك لكي يقيك من أذى الحجارة. فحل صلى الله عليه وسلم إزاره ليجعله على عاتقه ليقيه من أذى الحجارة، فانكشفت عورته. طبعا إذا أنت حللت الإزار ووضعته على عاتقك لابد أن تتكشف عورته. فلما رأى عورته تكشفت، ما استطاع أن يصمد أمام هذا المشهد، وإذا به تصيبه غشية فيخر إلى الأرض، لأنه كان شديد الحياة عليه الصلاة والسلام. لما رأى منظرا صغيرا لعورة تكشفت وهو ما زال لم يبعثه الله للناس، لأن الله تعالى هو الذي كان يربيه وهو الذي كان يحميه، ولذلك لم يتلبس بعادة واحدة من عادات الجاهلية، ولم يتدنس بدنس واحدة من دنس واحد من أدناس الجاهلية أبدا، ما ركع لصن ولا سجد لثن ولا شارك الجاهلية فيما كانت تفعل، حتى قال: ما هممت بشيء مما كانت تفعله قريش إلا مرتين. تعرفون هذا الحديث؟ كان يرعى مع صاحب له في مكة، وأراد أهل بيت أن يسمروا في عرس يقيم الغناء، فقال لصاحبه: احرص لغنم الليلة لأسمر كما يسمر الناس. فنزل، وقبل أن يبدأوا قال: سأنام حتى يبدأوا. فألقى الله عليه النوم فما استيقظ إلا بعد أن أصابته حر الشمس، ثم عاد لمثلها مرة أخرى، وكذلك نام فما استيقظ إلا بعد أن طلعت الشمس وأصابه حرها. قال: فما هممت بعدها بشيء حتى بعثني الله. لذلك حفظه الله من كل شيء. شاهد عندنا هنا في الحديث وقوله: فمريء بعد ذلك عريانا، هذا هو محل الشاهد. أما قبل بعثته فإننا لا نأخذ الأحكام، إنما نأخذ الأحكام الشرعية بعد بعثته. مما نأخذ إذن هذا الحكم الشرعي الذي هو تحريم التعري في الصلاة من قوله: فمريء بعد ذلك عريانا، هذا دأبه عليه الصلاة والسلام، مريء عريانا أبدا حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إذن يثبت لنا حكما شرعيا، ما هو؟ وهو تحريم انكشاف العورة في الصلاة. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عن صورتين من صورتي اللباس. لماذا؟ لأن كل صورة من هاتين الصورتين تؤدي إلى كشف العورة. الصورة الأولى اشتمال الصماء. ما هو اشتمال الصماء؟ اشتمال الصماء فسر بتفسيرين، أحدهما تفسير لغوي والثاني تفسير شرعي. أما التفسير اللغوي لاشتمال الصماء فهو بأن يجلل الإنسان جسده كله بثوب ولا يرفع شيئا منه على عاتقه ولا يترك ما يخرج منه يده. إذن أن يجلل الإنسان ويلف ثوب على جسده كله، ما يترك نافذة تخرج منها يده ولا يرفع طرفا منه إلى عاتقه. هذا هو تفسيره من ناحية اللغوية. ولماذا سموه بالصماء؟ لأنهم شبهوه بالصخرة الصماء التي ليس فيها فرجة. الصخرة الصماء ما فيها فرجة، الأحجار قد تجد فيها نوعا من الفرجة، لكن الصخرة الصماء فيها فرجة؟ لا. كذلك الإنسان جعل نفسه كالصخرة الصماء، ضم ثوبه عليه فبقي في حرج شديد من أمره. طيب، هذا تفسيرها من ناحية لغوية. من ناحية الفقهية، وقد ورد تفسيرها من ناحية الفقهية مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، وورد موقوفا على الصحابي. ما هو تفسير اشتمال الصماء من الناحية الشرعية أو الفقهية؟ هو أن يلف الإنسان جسده بثوب لكنه يرفع طرفا منه على عاتقه. يلف جسده بثوب واحد لأنه يرفع أحد طرفيه على عاتقه. طيب، عندما تلف جسدك بثوب واحد وترفع أحد طرفيه، ترفع أحد طرفيه إلى عاتقك، أي تضع أحد طرفيه على عاتقك، ماذا يحدث؟ تنكشف عورتك أو لا؟ يعني ما فيه لا سروال ولا تبان ولا ثوب واحد، لففت به بدنك ثم وضعت أحد طرفيه على عاتقك، لابد أن تنكشف عورتك. هذه الصورة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى عنها؟ لأنها تؤدي إلى كشف العورة، أو قل تشتمل على كشف العورة، وهي الآن تحت الترجمة. هي الترجمة كراهية التعري في الصلاة، فمعنى ذلك أن من اشتمل اشتمال الصماء لابد أن تنكشف عورته وبالتالي تبطل صلاته. طيب، لو أخذنا بالتفسير اللغوي تكون الكراهة هنا كراهة تنزيهية. لماذا؟ لأنه لا كشف فيها للعورة. لكن عندما نأخذ بالتفسير الشرع الفقهي تكون الكراهة كراهية تحريمية. مفهوم اشتمال الصماء. الصورة الثانية من اللباس ما هي؟ الصورة الثانية وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ما هو الاحتباء؟ الاحتباء أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويضع عليهما ثوبا، يعني جلسة المحتبي، وتسمى بالحبوة. مفهوم يعني هذه الجلسة، يعني نحتاج إلى وسائل الإيضاح في مثل هذه الأمور. أن يجلس على إليتيه يعني هكذا، وينصب ينصب ساقيه ثم يوضع ثياب على ساقه. هذه الصورة إذا لم يكن الإنسان لابس لا تبان ولا سروال، ماذا سيحدث؟ تنكشف العورة ولا لا؟ تنكشف العورة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجلس إنسان وهذا النوع من الجلوس. وكان العرب كثير ما يجلسون هذا النوع من الجلوس اللي هو الاحتباء. لماذا كانوا كثيرا ما يجلسون هذا الجلوس؟ لم تكن عندهم هذه المقاعد الذي عندنا الآن، يجلسون على ما عندهم مقاعد ولا شيء. ما احنا الآن المقاعد والأرائك، المقاعد والأسرة والأرائك والأفرشة، وحدث عن البحر ولا حرج. أما هم كانوا يطيلون الجلوس، وهذه إطالة الجلوس تحتاج إلى أن يجلس الإنسان جلسة يعني تجعله قابلا لأن يطيل في جلوسه. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى تحريم في القول الأصح عن هاتين الصورتين، اشتمال الصماء والاحتباء. إذا الحديث مفهوم إن شاء الله. ننتقل للحديث الذي يليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. أبلغ من تكلم بعد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث أربعة أمور نهى عنها، جمعها في عقد واحد. ما هو هذا العقد؟ النهي. نهى عن بيعتين. ما هما البيعتان؟ أن يعقد البائعان على شيء واحد بيعتين، يقول البائع: أبيعك هذه السلعة الآن نقدا بعشرة، وإلى أجل بخمسة عشر. قل له: أبيعك هذه الآن بعشرة إن أديت ثمنها الآن، وإن أديت ثمنها بعد شهر بخمسة عشر. هذا النوع من البيوع منهي عنه، لأنه اجتمع فيه بيعتان في بيعة واحدة، وهو مشتمل على الربا والغرر، فيه غرر لأنه لم يعقد على بيعة واحدة، لأنه صار البيع مترددا بين بيعتين ولم يجزم بأحدهما، ما جزم بالبيعة النقدية ولا جزم بالبيعة النسيئة. يقول له إن أديت ثمنها الآن فهي بعشرة، وإن أديت ثمنها بعد شهر فهي بخمسة عشر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين فله أوكسهما، وإلا سيكون قد دخل في الربا. طيب، هذا هو النوع الأول منهي عنه. النوع الثاني منهي عنه اللماس. ما المراد باللماس؟ نوع من البيوع كانت الجاهلية تفعلها. إيش هو؟ كان الرجل يأتي بثياب في الظلمة ويقول لصاحبه: إلمس هذا الثياب ثم بعد ذلك نتبايع عليه. فيكتفي بلمسه فقط، وهذا فيه غرر، لأن هذا الثياب ما نشر، لم ينشر، والثياب الذي ينبغي أن يشترى لا بد أن يظهر ويبين. بماذا يظهر ويبين؟ بنشره. فهذا يكتفي بلمسه، هذا هو المراد باللمس. والنباذ، النباذ كذلك يقول له: سأنبذ هذه الحجارة، فأي مكان وقعت عليه الحجارة أبيع لك هذه المسافة التي تقع الحجارة فيها. هذا أيضا فيه غرر ولا لا؟ فيه غرر، فيه غرر. فجمع الرسول بين هذه الأمور التي تشتمل على الغرر والمخاطرة، البيعتان فيها غرر، النباذ فيه غرر، اللماس فيه غرر، الاحتباء فيه غرر ولا لا؟ فيه غرر أن تبدو عورتك وأنت لا تشعر. كذلك اشتمال الصماع فيه غرر ولا لا؟ فيه غرر. فجمع الرسول بين هذه الأمور للتناسب بينها. ما هو التناسب؟ أن في كل واحدة من هذه الأمور غررا. والشاهد عندنا في نهيه عن الاحتباء وفي نهيه عن اشتمال الصماء. فهم الحديث؟ إذن لنمر إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أبي هريرة أيضا. قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا الحديث علاقته بالباب واضحة. ما هي علاقته بالباب؟ بالباب لا يطوف بهذا البيت عريان، والطواف والصلاة من باب واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف مثل الصلاة غير أن الله أحل فيه الكلام. يقول أبو هريرة: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. ما المراد بتلك الحجة؟ الحجة التي حج فيها أبو بكر الصديق في أي سنة؟ في السنة التاسعة من الهجرة، لأنه عندما تأتي السنة العاشرة فسوف يحج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. إذن عندما فرض الحج بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على وفد من ذهب إلى الحج. حين بعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحجاج الذين حجوا في تلك السنة، بعث معه أيضا هذه الجماعة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث هو بدوره أبا هريرة وجماعة من المؤذنين، أبا هريرة وجماعة من المؤذنين. ما المراد بالمؤذنين هنا؟ الذين يعلنون برفع الصوت، لأن الأذان في اللغة هو الإعلان برفع الصوت، وفي الشرع الإعلان عن الصلاح بألفاظ مخصوصة وهي الله أكبر إلى آخره. المراد بالأذان هنا الأذان اللغوي وليس الأذان الشرعي. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، من المراد بالأذان هنا؟ الأذان اللغوي. وقال تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، من المراد بالأذان هنا؟ قول الله تبارك وتعالى فأذن مؤذن أيته العير إنكم لسارقون، ما المراد بالأذان؟ اللغوي. هذا هو المراد هنا بالأذان، أي لينادوا برفع أصواتهم. بعث أبو بكر أبا هريرة مع جماعة ليرفعوا أصواتهم في الناس. لماذا بعث هذا الجماعة كلها؟ لأن الناس كثر، لا يمكن واحد يبلغ صوته للجميع، هذا يؤذن في هذه الجهة وهذا في هذه الجهة وهذا في ليبلغ الخبر للناس أجمعين. هذا هو السبب في تعدد المعلنين هنا والمؤذنين. يوم النحر، ما هو يوم النحر؟ هو يوم العاشر من ذي الحجة، سمي يوم النحر لأنه تنحر فيه الأضاحي و الهدايا. ماذا يرفع به المؤذنون أصواتهم؟ ماذا يقولون؟ يقولون لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فمن تلك السنة انتهى وجود المشركين في الحج. السنوات كلها التي كانت قبل كان المشركون يطوفون بالبيت ويشاركون المسلمين في الحج ويطوفون عرايا نساء ورجالا. لماذا يطوفون عرايا؟ يزعمون أن الثياب التي كانت عليهم عصوا الله فيها، فينبغي أن يطوفوا بالبيت عرايا بلا ثياب. وكانت المرأة تطوف وهي عارية كيوم ولدتها أمها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. اليوم يبدو يعني يبدو فرجها بعضه أو كله، فما بدا منه فلا تحله لأنها في بيت الله تطوف. إذن من هذه السنة وهي السنة التاسعة لم يعد لمشرك بقاء في المسجد ولا في الكعبة ولا في الحج، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، ثم بعد ذلك بعد أن أرسل أبا بكر على وفد الحجاج أرضف بمعنى أتبع علي وأمره بأن يلحق بأبي بكر ليؤذن أيضا هو في الناس تأكيدا لهذه القضية. هذه قضية عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحشر لها كل ما يثبتها ويقررها. فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بإرسال أبي بكر ومن معه، بل أكد ذلك بإرسال علي رضي الله عنه لينادي أيضا في الناس بهذا النداء الذي هو لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فصار الطواف بالبيت لا يجوز إلا بستر العورة باتفاق. وأما مسألة الطهارة من الحدث الأصغر، فالجمهور على ذلك. وهناك من خالف في هذه القضية وقال لا تشترط فيه الطهارة التي هي الوضوء شرط صحة، وإنما تكون شرط كمال، لأن الحديث عندهم موقوف على عبد الله بن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. لكن الذي ينبغي هو الطهارة بكاملها، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذا انتهينا من هذا الحديث وعرفنا معناه، فلننتقل إلى الحديث الذي يليه. الحديث بوب له الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب ما يذكر في الفخذ. إمام البخاري رحمه الله كما قلت مرارا وتكرارا فقهه في تراجمه، إذا كان المسألة مجزوما فيها فإنه يأتي بصيغة الجزم، باب الصلاة في الجبة، باب كراهية تعريف الصلاة. لكن عندما تكون المسألة محل خلاف فإنه قد يصوغها بصيغة الاستفهام وقد يصوغها بصيغة ما تدل على وجود الخلاف فيها. نقال باب ما يذكر، معنى ذلك أنه ليس له رأي جازم في المسألة، هو يذكر، أو يذكر هنا ما ذكر في مسألة الفخذ. إذن مفهوم هذا المراد بالترجمة إذن هل الفخذ عورة أم لا؟ هذا معنى قولي باب ما يذكر في الفخذ، لأنه ذكر في الفخذ من النصوص ما يدل على أنه عورة، وذكر في الفخذ من النصوص ما يدل على أنه ليس بعورة، كان محل خلاف بسبب اختلاف النصوص فيه. وهذا النص الذي سيذكره المؤلف يدل على أن الفخذ ليس بعورة، لكن هناك نصوص دلت على أن الفخذ عورة، وقد ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى إشارة في الترجمة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، خيبر التي كان يسكنها اليهود، وكان قد عد لها صلى الله عليه وسلم ليغزوها، فذهب بجيشه صلى الله عليه وسلم المبارك، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ومن عادته ألا يغزو قوما إلا بعد تماما. فهو صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى خيبر صلى الغدات، من المراد بالغدات؟ صلاة الصبح، صلاة الصبح تسمى بالغدات وبالفجر وبالصبح. صلى الغدات بغلس، معنى بغلس بالظلمة، أي بضياء مخلوط بظلمة، بظلمة بضياء فيه ظلمة أو بظلمة فيها ضياء. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ركب على دابته، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، أي أنس بن مالك كان رديف أبي طلحة، معنى رديفة أي كان معه راكبا على دابة واحدة. ويجوز إرضاف الإنسان على الدابة بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك حتى لا تعذب. فأجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معنى أجرى؟ أجرى مركوبه ودابته، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يباغتهم في أول النهار قبل أن يخرجوا، أراد أن يباغتهم ويفاجئهم قبل أن يخرجوا. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، أجرى فرسه أو أجرى مركوبه، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان قريبا منه حتى كان يمس ركبة النبي، فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حسر الإزار، معنى حسر الإزار كشف الإزار، حسر الإزار عن فخذه، هذا محل الشاهد، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الإزار عن فخذه فصار فخذه باديا. فهذه الرواية تثبت أن الفخذ ليس بعورة. طيب، لكن هذا فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو قوله؟ عندنا أحاديث تدل على أن الفخذ عورة بالقول، منها حديث عبد الله بن عباس، وحديث جرهد، وحديث محمد بن جحش. هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الفخذ عورة. وعندنا الحديث الآخر حديث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو كاشف فقال له غط فخذيك فإن الفخذ عورة. والقاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل ما الذي يقدم؟ القول. لماذا قدم القول؟ قدم القول لأنه لا احتمال فيه على الفعل، إن الفعل يحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. أيوة، فعندنا إذا تعارض القول والفعل يقدم القول لأن القول موجه إلينا والفعل يحتمل خصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجح طائفة كثيرة من العلماء أن الفخذ عورة لأن هذا الحديث من فعله وليس إيش؟ من قوله. مفهوم هذا؟ طيب، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية، المراد بالقرية خيبر، قال الله أكبر. عندما دخل القرية الله أكبر كبر، وهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى قد فتح عليه خيبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. قال وخرج القوم إلى أعمالهم. من هم القوم؟ اليهود. خرجوا إلى أعمالهم كالعادة، فقالوا محمد الخميس. لما فوجئوا برسول الله قالوا محمد الخميس، المراد بالخميس الجيش. لماذا سمي الجيش بالخميس؟ لأن أيوة طيب أحسنت، لأن الخميس أخذ من التخميس، والجيش عادة يكون مركبا من 5، من المقدمة والقلب والساق والجناحين. بعضهم قال من الخمس الذي يكون له في الغنيمة، لكن هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن هذا إنما كان بعد الإسلام ولم يكن قبل الإسلام. مفهوم هذا؟ محمد الخميس أي الجيش. قال فأصبناها عنوة. فأصبناها، أصبنا ماذا؟ قرية خيبر. عنوة ما معنى عنوة؟ قهرا وقوة. البلدان التي يدخلها الإسلام على قسمين، بلدان يفتحها صلحا وبلد يفتحها عنوة، ولكل حكمها. لا تسع هذه العجالة أن نتكلم على أحكام البلد المفتوحة صلحا والبلد المفتوحة عنوة، لكن نحن ننبه لماذا؟ أن خيبر قد فتحت عنوة وقوة، لكن ننبه على حكم لا بد منه. اللي فتحت عنوة هذه تكون أرضها للمسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سلمها لليهود ليخدموا فيها بشطر ما يخرج منها والباقي للمسلمين. إذن فتحت عنوة. فجمع السبي، فجمع السبي مرض السبي، مرض بالسبي ما سبي منهم من نساء من أطفال من رجال. فجاء دحية، هذا واحد من الصحابة اسمه دحية، فقال يا نبي الله أعطيني جارية من السبي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية. الرسول قال له خذ أي جارية. وهذا يسمى عند العلماء هذا النوع من العطية عطية التنفيل، أي عطية النفل، لأنه لا زال لم يقسم بعد السبي، فما أخذه الجندي قبل قسم السبي يعتبر نفلا. فأخذ صفية بنت حيي، هو ذهب إلى صفية، عجبته صفية، صفية كانت جميلة وكانت رائعة، فأخذ صفية. وصفية هذه بنت سيد اليهود اللي هو حيي بن أخطب، ثم هي تنتهي في نسبها إلى ما؟ إلى هارون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. هذا الرجل عرف هذه المرأة ومكانتها الاجتماعية وقيمتها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه على أن هذه الجارية لا تصلح لعامة الناس وإنما تصلح للمصطفى لمكانتها، لا تصلح إلا لك. قال أدعوه، نادي عليه، فدعاه فجاء بها. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قالوا خذ جارية أخرى واترك هذه. لماذا؟ لأن هذه الجارية من خيار السبي ولا ينبغي أن يفضل بها هذا الرجل، لأن في الجيش من هو أفضل منه، في الجيش علي، في الجيش عمر، وهؤلاء أفضل. فلذلك لم يترك له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية، لأنه لا يليق أن يأخذ أفضل ما في السبي مع أن هناك من هو أفضل منه. قال خذ جارية أخرى، فأخذ جارية أخرى. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم اشتراها منه، فهو سيد من عدل على هذه البسيطة. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، أعتقها صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقها. وهذا فيه حكم شرعي، وهو أن الإنسان يجوز له أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ولا يحتاج أن يعطيها صداقا آخر. فتزوجها عليه الصلاة والسلام إكراما لها، وأخبرته بأنها بنت حيي وأنها تنتهي إلى النبي هارون عليه الصلاة والسلام. جعل صداقها عتقا، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، يعني لما مضت عليها فترة طهرت فيها من الحيض، لأنه لا يجوز للإنسان بعد أن يأخذ جارية أو يشتريها أن يجامعها، ولا إذا تزوجها إلا بعد إيش؟ بعد أن تستبرأ. ما هو استبراء الجواري؟ مرة واحدة، أن تحيض مرة واحدة. فبعد أن حاضت وطهرت أخذتها أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فلما أخذتها أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، بمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها أخذتها أم سليم فجهزتها كما تجهز العروس لزوجها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وأصبح عروسا عليه الصلاة والسلام. والعروس هذا اللفظ يطلق على الأنثى ويطلق على الذكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فليجئ به، أي من كان عنده شيء من طعام فليجيء به، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يولم. ومن السنة في العرس إقامة الوليمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة أن يتعاونوا على الوليمة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يتميز به عن الصحابة، فكل من عنده شيء من طعام جاء به. جاء كل واحد بما عنده من طعام، فبسط النطع. ما هو النطع؟ السفرة التي يوضع فوقها الطعام وتكون من جلد. فجعل الرجل يجيء بالتمر والرجل يجيء بالسمن، هذا جاء بتمر وهذا جاء بسمن، وأحسبه ذكر السويق، يعني هذا جاء بسويق. فحاسوا حيثا، معنى حاسوا حيثا خلطوا هذه المواد، خلطوا التمر بالسمن والأقط، وإذا خلط التمر والسمن والأقط فإنه يسمى حيثا، يسمى حيثا. والتمر والسمن جميعا والأقط حيث، يقول الشاعر: والتمر والسمن جميعا والأقط حيث. فحاسوا حيثا خلطوه فكان وليمة. هذا الحيث يقول فيه يعني أحد الشعراء بيتا وفيه ملحة، في نوع من الملحة، يقول: هل هناك من يحفظ هذا البيت منكم؟ ومثل يضرب مثلا، أحسنت، لكن أول البيت ومحل الشاهد: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيث يدعى جندب. يعني إذا تكون كريهة يقول لي: جي أنت للكريهة، لكن عندما يكون الحيث والوليمة والأكل يدعى جندب، هذا مسكين. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيث يدعى جندب، يعني هذا مسكين معد للمكاره، معد للمكاره، والآخر معد للزراد وللأكل والشرب. وشتان بين من أعد للمكاره وبين من أعد للبطون، شتان بينهما. خلق الله رجالا، يلا من يأتينا بهذا البيت؟ لا هذا بيت في مثل ما نقول، تفضل. للمجد أو للعلم، خلق الله للعلم رجالا ورجالا للقصعة والثريد، ناس لا يحسنون إلى الأكل والشرب والثريد، وناس للعلم. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الموت الجود يفقر والإقدام قد تعلو. وبهذا نختم إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا ويجعلنا من عباده الصادقين، والحمد لله رب العالمين.